بعث كيم يونغ نام رئيس حي رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 25 الأربعاء ببرقية التهنئة إلى عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى 70 لاستقلال الأردن. تمنى مرسلها للملك الأردني صحة جيدة ونجاحا أكبر في أعماله الرامية إلى تحقيق استقرار البلاد وازدهارها، وعبر عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ستتعزز وتتطور بصورة أكثر حسب المصالح المشتركة.